ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا عفوا وعافية وسكينة وطمانينة لي ولهم يا ربنا ورزقا رغدا وتوفيقا باهرا ورفعة ونفعا وتقديما وبسطا وسلاما. تول أمورنا واكشف كروبنا وانصرنا على من ظلمنا وآذانا وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا معتديا. حسبنا الله وكفى على من ظلم. نسألك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء نسألك يا محيطا بكل شيء يا عليما بكل شيء يا قادرا على كل شيء يا مطلعا بكل شيء يا مطلعا على كل شيء نسألك بقدرتك يا ربنا على كل شيء فأنت القادر المقتدر القدير. اللهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا فإنك أنت القادر سبحانك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون. يا ربنا بقدرتك يا ربنا على كل شيء يا ربنا يا ربنا يا قادرا على كل شيء يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالحاسدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا إنسا وجنا عليك بهم يا ربنا شتت شملهم يا ربنا فرق يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا. اللهم خالف بين كلمتهم يا ربنا ورد السحر على الساحر ورد السحر على الساحر ورد الحسد على الحاسد ورد الحقد على الحاقد يا ربنا. وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا ف فإنا عليهم مقتدرون يا قادرا يا مقتدرا نسألك يا ربنا بقدرتك أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون يا ربنا وأن تهلك السحرة العظيمة يا ربنا أبطله يا ربنا أطر يا ربنا سحر رصنا عليهم اللهم يا ربنا دمره يا ربنا اتركه يا ربنا دمره يا ربنا اللهم امحه يا ربنا اللهم امحقه يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا اصهره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فك يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اطره يا ربنا اطله اضعفه يا ربنا اضعفه اخرجه يا ربنا اخرجه فإنا عليهم مقتدرون نسألك يا ربنا بقدرتك يا ربنا أن تهلك السحرة أيمين اهلك يا ربنا السحرة بقدرتك الآن يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير اهلك يا ربنا السحرة بقدرتك اهلك يا ربنا الحسدة بقدرتك اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد بقدرتك اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا يا ربنا أين كان ومتى كان وكيف كان وممن كان يا من يعلم ما يكون وما كان يا من يقول للشيء كن فيكون يا ربنا يا قدير فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون الآن يا ربنا بقدرتك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير الآن يا ربنا تبطل السحر العظيم اللهم أطله يا ربنا واخرجه يا ربنا من الجسد واخرجه يا ربنا من الأرض اللهم أطله يا ربنا اللهم دمره يا ربنا اللهم اسفه يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اسحقه يا ربنا اللهم امحه يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا بقدرتك اهلك يا ربنا من عليه ساحرا وساحرا أهلك يا ربنا من عليه ساحرا لدودا ساحرة ظالمة أهلك يا ربنا من عليه أهلك يا ربنا حاسدات أهلك يا ربنا ساحرا أهلك يا ربنا إنسيا وجنيا ماكرا وكائدا خبيثا ومخادعا فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا يا قادر إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون وإنا على ذهاب به لقادرون إنه على كل شيء قدير فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا يا قادرا يا مقتدرا يا ربنا عليك بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالكائدين الماكرين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالفاجرين عليك يا ربنا بالطامعين عليك يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالعائنين عليك يا ربنا بالعائنين عليك يا ربنا بالجن والشياطين ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بالطامعين عليك بالطامعين عليك بالطامعين فيطمع الذي في قلبه مرض عليك يا ربنا بالطامعين عليك يا ربنا بالخبثاء عليك بالخبيثين عليك بالخبيثين عليك بالخبيثين من الإنس والجن أجمعين عليك يا ربنا بالظالمين فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا يا قادر يا قدير يا مقتدر الآن يا ربنا بقدرتك تهلك يا ربنا السحرة تهلك يا ربنا السحرة تهلك يا ربنا السحرة تهلك يا ربنا الحسدة تهلك يا ربنا الحسدة تهلك يا ربنا الحسدة تهلك يا ربنا الحسدة الآن يا ربنا بقدرتك الآن يا ربنا بقدرتك تهلك يا ربنا من سكن من سكن الرأس والجسد من ملك الرأس والجسد من طغى وبغى الرأس وفي الجسد من عشق الرأس والجسد الآن يا ربنا تهلكهم الآن يا ربنا تهلكهم بقدرتك بقدرتك فإن عليهم مقتدرون الآن يا ربنا تهلك الظالمين بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا وإحاطتك يا ربنا يا ربنا بقدرتك فإنا عليهم مقتدرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك بالطغاة الفجرة عليك بالطغاة الفجرة عليك بالطغاة الفجرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالطغاة الفجرة عليك بالطغاة الفجرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالحقدة عليك يا ربنا بالعائنين وشياطينهم عليك يا ربنا بالعائنين وشياطينهم عليك يا ربنا بالشياطين في الجسد عليك يا ربنا بالأبالسة في الجسد عليك يا ربنا بمن خدم السحر العظيم عليك بالأبالسة في الجسد عليك بالأبالسة في الجسد عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة عليك بالأرواح الخبيثة الظالمة عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بالمارد والعفريت بالمارد والعفريت الظالمين الطاغين الباغين المعتدين عليك بجند السحرة عليك بجند السحرة عليك بجند السحرة عليك بجند السحرة يا ربنا عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة عليك يا ربنا بجند السحرة يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير عليك بهم يا ربنا فإنا عليهم مقتدرون. عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس. الرأس رأس رأس رأس رأس والجسد والجسد والجسد عليك به يا ربنا. فإنا عليهم مقتدرون. اخرجهم من الرأس والجسد، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا من البيت والبلد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا. تفك يا ربنا مرابطهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا. تحلل عقدهم بقدرتك يا ربنا. تنزع ما ثبتوا وقيدوه وربطوه. فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون. يا ربنا يا سميع الدعاء، يا ربنا يا مجيب الدعاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا المباركة يا ربنا أن تنتقم من الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا. وعليك بالأقارب الفاجرين، وعليك بالأقارب والجيران الفاجرين يجددون الأسحار والعقد، عليك بهم يا ربنا. اهلك يا ربنا أنفسهم، اللهم اجعل يا ربنا شرهم عليهم وفيهم ومعهم يا ربنا. اشغلهم يا ربنا بأنفسهم، عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا، عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران يا ربنا. اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا، اجعل مكرهم عليهم يا ربنا يحيط بهم ويحيط بهم يا ربنا يا ربنا. اللهم بقدرتك يا ربنا، بقدرتك يا ربنا تكفينا أجمعين وتشفينا يا ربنا، وتحرسنا وتنصرنا وترزقنا يا ربنا، وتؤتينا وتعطينا يا ربنا، وتكفينا يا ربنا يا ربنا، وترشدنا يا ربنا، وتعلي شأننا يا ربنا ومقامنا في الدين في الدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا بقدرتك يا ربنا. تنجينا من الظلمة يا ربنا والفجرة يا ربنا، أهلك يا ربنا الفجرة. اللهم بقدرتك يا ربنا عليهم، عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم يا ربنا شتت شملهم وفرق جمعهم يا ربنا، وخالف بين كلمتهم يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا ما غرزوه، انزع يا ربنا ما غرسوه يا ربنا، انزعه يا ربنا، وامحو يا ربنا ما كتبوه، واسحق يا ربنا ما عملوه وصنعوه، انما صنعوا كيد ساحر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم يا ربنا، اللهم زلزلهم يا ربنا، اللهم زلزلهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. من الإنس والجن أجمعين، ساحرين حاسدين عاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين. فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون. الله أكبر. فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون. في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا تخرج يا ربنا البلية والأذية والخزية، تخرج يا ربنا كل عقد قديمة وقوية وشديدة وعظيمة وقديمة، وتتجدد وتتكون وتتخلق وتتخلق وتتكون وتتكور. اللهم بقدرتك يا ربنا تحللها يا ربنا وتخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا القها عنا يا ربنا اخرجها منا يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا من الاجساد والبيوت اللهم ابطلها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا الان يا ربنا تبطل اثارها بقدرتك بقدرتك يا ربنا بقتل من عليها الآن يا ربنا تخفى الآن يا ربنا شرها نكفى الآن يا ربنا الآن يا ربنا تدمر الآن يا ربنا تحرق الآن يا ربنا تزلزل الآن يا ربنا يقتل من عليها فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فقدرنا فنعم القادرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون الآن يا ربنا تبطل السحر اللهم ابطله يا ربنا على العقل يذهبه وعلى الإدراك ينقصه اللهم ابطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ربطا وتعطيلا ربطا وتعطيلا لا زواج ولا دراسة ولا نفع ولا تجارة ولا حركة اللهم ابطل يا ربنا ما على الإعاقة ابطل يا ربنا ما على الإعاقة وعلى العاهة ابطل يا ربنا ما ربط الجسد والعقل وما قيد وكتف اللهم ابطله يا ربنا ابطله في الوالد وفي الولد ابطله في الوالد وفي الولد ابطله يا ربنا في الوالد وفي الولد ابطله يا ربنا في البيت مدفونا اطره مدهونا ومرشوشا وماهورا ومذرورا في بيتهم في بيتهم وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت كانوا فيها اللهم اطلع بلا سحارة يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اقتل من عليها اقتل يا ربنا من عليها فإنا عليهم مقتدرون اقتل يا ربنا من عليها اقتل يا ربنا من عليها اللهم عليك يا ربنا بمن على الأسحار يحرسها يحرسها ويخدم ساحرا عليها فعلها صنعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك يا ربنا تهلك السحرة يا ربنا والحسد يا ربنا وشياطين العيون وشياطين العيون وشياطين العيون ومن كان على الخوف والوسوسة ومن كان على الخوف والوسوسة يا ربنا والوسوسة يا ربنا وعلى ضر شديد وعلى ضر عظيم يا ربنا فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا بقدرتك اللهم أبطل الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون يا ربنا أبطلها وانزعها يا ربنا ومن عليها خدمها وحرسها وحرزها ومن عليها نماها ورعاها وشدها ومن عليها اللهم انتقم لنا يا ربنا منهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم بقدرتك يا ربنا اللهم بقدرتك يا ربنا تبطل السحر اللهم ابطله يا ربنا سحرا اسودا اسودا واحمرا وابيضا وازرقا اللهم ابطله يا ربنا اللهم بقدرتك يا ربنا تبطله يا ربنا وتخرجه يا ربنا قديما قويا يا ربنا وغائرا وعميقا وعلى اثر وعلى اثر ورصدا لهم وعلى اثر ورصدا لهم يا ربنا وكيدا ومكرا فانا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا ربنا تبطل الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم يا ربنا أهلك من عليها، أهلك يا ربنا من عليها، أهلك يا ربنا من عليها، أهلك يا ربنا من عليها، أهلك يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا من عليها، انزع يا ربنا من عليها، اقتل يا ربنا من عليها، ظالما طاغيا باغيا، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا سلاسله، اطر يا ربنا سحره، فك يا ربنا، فك يا ربنا أسحاره، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا أغلاله، اللهم انزع يا ربنا مساميره، انزع يا ربنا مساميره، انزع يا ربنا مساميره، انزع يا ربنا إباره، انزع يا ربنا مساميره، انزع يا ربنا إباره، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا دماء، دمر يا ربنا الدنيا فيها الأسحار العظيمة، اللهم احرق يا ربنا، احرق يا ربنا آثارهم من شعر من شعر ومن ظفر ومن ظفر، يا ربنا يا ربنا، ومن نعال، ومن نعال ومن ملابس ومن ثياب ومن خمارها وحجابها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا احرق يا ربنا آثارهم، دمرها يا ربنا، اخفيها يا ربنا بقدرتك، يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكلها، يا ربنا يا ربنا اجعل دابة الأرض تأكلها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا عينا تجري، يا ربنا يا ربنا تجرفها معها، يا ربنا يا ربنا ريحا تجعلها في واد سحيق، يا ربنا يا ربنا اقتل هذه الأسحار يا ربنا بقدرتك، يا ربنا بقدرتك، فأنت القادر المقتدر القدير، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون بقدرتك يا ربنا، تقتل الأسحار كلها يا ربنا وتفكها يا ربنا من الراس والجسد، يا ربنا من البيت والبلد، اللهم يا ربنا انزعها، اللهم يا ربنا ابطلها على إعاقة وعلى عاهة يا ربنا، وعلى جنون وخبال، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى عصبية، وعلى عصبية، وعلى آلام وأوجاع وأحزان، وعلى آلام وأوجاع وأحزان، اللهم أطلها يا ربنا على البلادة والبلاها، اللهم أطلها على البلادة وعلى البلاها، وتعقد اللسان، وتعقد اللسان، وتصم الآذان، وتصم الآذان، وتحمي العينين، وتحمي العينين، وتصم الآذان، وتحمي العينين، أطلها يا ربنا، الله أكبر، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا من منتقم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من طامع، اطلها يا ربنا من خبيثة، اطلها يا ربنا من رجل وامرأة، اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، الله أكبر الله أكبر، فإنا عليهم مقتدرون، يا ربنا بقدرتك يا ربنا تهلك السحرة، تهلك السحرة والحسدة والعائنين وشياطينهم، اللهم اهلك يا ربنا بقدرتك يا ربنا شياطين ومرادة، شياطين وعفاريت وملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين، يا ربنا من الجن الطيارين والغواصين والثعابين، الطيارين والغواصين ومن الثعابين، ومن عمال البيوت ومن سكان الأرض، ومن عمال البيوت عليك بهم يا ربنا، مع ساحر وحاسد وعائن عليك بهم يا ربنا ظلمه، اللهم يا ربنا بقدرته، فإنا عليهم مقتدرون، أرنا فيهم قدرتك يا ربنا، أرنا فيهم قدرتك يا ربنا، أرنا فيهم قدرتك يا ربنا، على وسوسة وهلوسة، وعلى تعطيل وربط وتدمير، وعلى أذية، وعلى خزية وبلية، وعلى دوخة وصداع، وعلى آلام وأوجاع، وعلى ضر شديد، وعلى فقر وقلة وذلة، وعلى ربط لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا تجارة ولا سعادة، اللهم انتقم يا ربنا لنا منهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا، تبطل الأسحار يا ربنا بقدرتك يا ربنا، تهلك السحار يا ربنا بقدرتك يا ربنا، تبطل الأسحار يا ربنا، وتهلك السحار يا ربنا، وتبطل الأحساد، وتهلك الحاسدين أجمعين يا ربنا بقدرتك يا ربنا، بقدرتك يا ربنا، بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا تنزع آثارهم يا ربنا من الأجساد والعقول والمدارك والبيوت يا ربنا والمقابر يا ربنا والآبار والبيوت المهجورة وبيوت كانوا فيها يا ربنا يا ربنا ومن الأحواش ومن الزوايا والأركان يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الخرابات يا ربنا يا ربنا اللهم تولى أمورهم اللهم اكشف كروبهم اللهم عافهم يا ربنا من بلواهم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله قادر إن الله قادر فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون يحسدون الناس على ما آتاهم الله فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فسهروا أعين الناس واسترهبوهم فسهروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فإنا عليهم مقتدرون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون ليزلقونك بأبصارهم فإنا عليهم مقتدرون وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم فإنا عليهم مقتدرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر